ادعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا وما لنا ألا

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم What?